شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عز وجل وصلنا لباب 87، باب المحافظة على ما اعتاد عليه من الخير. باب المحافظة على ما اعتاده من الخير العبد. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله رب العالمين. إحنا تعودنا ناخد دليل على كل عنوان من رياض الصالحين، ففضل عز وجل علينا الحديث 692، وهو الحديث الأول. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الحديث العاشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة سبحان الله توزن بالذهب بل بأكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة الكرام بأبي هو وأمي عليه السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شاردة ولا واردة ولا خير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليه ونحن من بعده. ولا يخفى عليك ما في الخير، ما ترك من خير، وأفضل هذا الخير قيام الليل، حظ الإنسان من الليل، دقائق الليل الغالية، تكوين ود وعلاقة بين العبد وربه تبارك وتعالى. فهناك سبحان الله فرائض، وهناك مستحبات، وهناك تدرج في هذه المستحبات. فكلما كان للإنسان حظ من الليل كان أخلص أحب أعبد لله عز وجل مما سواه. فهناك علاقة بين المؤمن وحقيقة إيمانه وصدقه وتبتله ربه تبارك وتعالى، وبين نافلة قيام الليل. الحمد لله رب العالمين، يجتهد الإنسان: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه. النوافل كلها طريق الإنسان لتحصيل محبة الله عز وجل، إلا أن النوافل يفضل بعضها بعضا. زي كده ما في أفضلية باب الريان هو لي وأجزي به لا عدل له، زي ما هو حسن من أفضل الأشياء المستحبة بالنهار الصيام، كذلك من أفضل الأشياء العبادات النوافل المستحبة بالليل هي قيام الليل. سبحان ربي العظيم. يعني زي ما أقول كده بالبلدي، هتلاقي واحدة عايزة توصل لحاجة، واحدة تركب سكوتر كده، ربنا يحفظ المسلمين العادين يركبوا، تركب سكوتر، واحدة تركب سبحان الله سوبر جيت، واحدة تركب طيار، واحدة تركب صاروخ. أو اللي عايز يصل إلى الله عز وجل متقربا محصلا محبته والود بينه وبينه، من أسرع الطرق للوصول إلى رضا الله عز وجل وتحصيل محبته وتجديد الإيمان في القلب، والحمد لله من نير الثمرات والأعطيات والهبات من الطاعات، خلق على طول اركبي هذه الوسيلة قيام الليل لتصلي لغاياتك المنشودة. وأهنئك بوصولك السريع لها بإذن الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن الشاهد اللي بنقوله بيوجه لقيام الليل، لكن الباب أصلا بيوجه الجميع للمحافظة على ما اعتاد عليه من الخير. الباب 87، باب المحافظة على ما اعتاد عليه من الخير. أول حاجة أسألها لنفسي وأسألها لأخواتي: وأنا أصلا عندي خير بعمله؟ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ذلك: يا رب ارزقنا نعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. فأول حاجة إن أنا يبقى عندي إقبال على الخير وعمله، وبعد كده مش وش الضيف وجيرة، لا، أقيم علاقة متكررة ديمومة استمرار بيني وبين العبادة فلا أتركها. سبحان الله، مش كل مرة أدي أطلع إلى إيمانية، صح ماشي حلو، إذا هبت رياحك فاغتنمها، أغتنم ريح الإيمان كده شو. الحمد لله كان الدرس عن القيام، خدت لي طلعة كده الحمد لله بأمين، جبت المقنطرين، أو الحمد لله بأمين اجتهدت قرأت نص القرآن تلته، طلعة كده الحمد لله بأمين. بس بعدها بقى لا، أنا عايزة عادات من عبادات، كأني كده الحمد لله بأمين بكون إدمان للعبادة، مدمن. لو ما خدتش الجرعة أبقى متعطش الناس اللي عندها مشاكل طلب الله ورد للقرآن، بنسميه ورد. ليه ورد؟ عارفة ده ورود الماء، ولما ورد ماء مدين، كأن الإنسان عطشان ويرد ماء يروي هذا الظمأ. تيجي كده سبحان الله العظيم لما يقبل الليل على العبد يحس انه في نشوة، في حاجة، في تعطش، خلص العشاء يلا عشان نحيي الليل. اللهم احيي موات قلوبنا، مشتاق لطول الوقوف بين يدي الله عز وجل. سبحان الله، اللهم بارك رزقنا، مشتاق لطول السجود بين يدي الله عز وجل، مشتاق للطاعة. فأول سؤال نسأله عندك بفضل الله عز وجل، اقبل على الخيرات كده. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، عندك هو ده الرزق الحقيقي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربي عظيم، ربنا رزقك كده الاعتياد الخير، فتجد كده سبحان عظيم نص بقى واسع قبل ما نخش في التذكرة بقيام الليل في الحديث. أنت عندك الحمد بمين، إقبال على العبادة. بحب طلب العلم، ربنا يحببه إلي. بتطلبي العلم، بتحضري الدروس بفضل الله عز وجل، الحمد لله امين، لك ورد ثابت من القرآن، لك أذكار في الصباح والمساء، أو مطلق الأذكار مثبتها مع تغييرها حتى لا تبتدعي لنفسك. عندك إيه بتعملي إيه؟ اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا، يعني كده ربنا يجعل آخرة همنا. لما بتصحي الصبح بيبقى عندك روتين بس تعبدي، يعني ربنا يبارك في الناس اللي ماشي أكتر بالله. هصلي الحمد لله مين، هصلي من الليل ما شاء الله عز وجل، هقعد استغفر الله عز وجل، هقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هنتظر الصلاه، ربنا يرزقنا انتظار الصلاه بعد الصلاه، هنتظر الاذان، هرددها، هدعي خلاله، هدعي بعده، واقول واسال الله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هجري على صلاه السنه، هجري على طول وطول وانتقي لصلاه الفجر، هقعد جلسه الشروق. انت معتاده ايه؟ ما بتصحي الصبح ربنا يعيننا، او اي حاجه كده، اي وجبه إيمانية متصلة، بتعملي إيه؟ تصحي الصبح وراك إيه؟ عندك إيه حاجات كده؟ يعني لو نشر لي أبواي ما تركتهم، لو نادى مناد من السماء أن كذا ما تركتهم. في فين الحاجات اللي اللهم ارزقنا الخيرات اللي بتعمري بها حياتك؟ في اللهم بارك وزيد يا رب العالمين، وعليك بالتنويع. أنا ما بقولش تقيم عادات، يعني ما تنوعيش، لا، بس أنا يبقى لي عادة من عبادة والحمد لله بمين مغايرة، حاجات جديدة بدخلها للزيادة، ازدادوا إيمانا مع إيمانهم، بدخلها تجربة كده وشوف قدراتي وميولي هتجيبها وربنا يعيني عليها. بس أول حاجة الإقبال على الخيرات والحص على تركها. بعد ما أقبل عليها وحس على ترك، يعني الحمد لله بمين أبقى عندي تحريض عليها كده وإقبال. طب وبعدين عرفت فلزم، فاستقم كما أمرت، شفت الحاجات الحلوة وأثرها في حياتي من ساعة، اللهم لك الحمد لك ولنا يا رب عمين، من ساعة ما سبت ورد الاستغفار وأنا شفت، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار. دخلنا اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، دخلنا فعلا في الرزق المدرار، الفتاح العليم فتح لك أبوابا من الرزق لا تسد ولا تحد. ليه استغفر؟ أما جات سبحان الله النزلة اللي هي نزلة الفقة بالناس ربنا عارفين، أو غلو الأسعار وتعويم كذا وكذا، قلت أنا طريق ربنا إيه الاستغفار، من ساعة ما استغفر وأنا أجيب الألف اللي بعدها ولا أثرها، خلاص عرفت طريق الاستغفار فثبته، فبقت لي عادة من عبادة ألا أترك الاستغفار. ده بقى المطلوب. الحمد لله رب العالمين، ربنا يرزقنا، عشت كده بفضل الله عز وجل في جمال الصدقه، كل يوم اللهم ارزقنا، تقوم تقولي كده تتذكري اول ما تصحي اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، العمل تتذكري كده اللهم اعطي منفقا خلف، اللي هو ما من يوم يصبح فيه العباد الا فيه ملكان، نادى ملكان كما قال صلى الله عليه وسلم، نادى ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. تصحي تقوم حاطة في بوك الصدقة أو في اللي أنت بقى محددة اللي تيسر له 10 جنيه 100 جنيه جنيه، تقولي كده خلي إيه، خلي في صبيحة اليوم كده يبقى يومنا مليان بركة. الحمد لله من عرفتي هذا الباب من الخيرات وأثروا في حياتك، إزاي ربنا عز وجل يقيق فتنة أهلك ومالك وولدك، إزاي ربنا عز تبارك وتعالى يخلف عليك، إزاي ربنا عز وجل سبحان الله يداويك إذا مرضت الأسهر. الحمد بمين الجمال اللي ربنا عز وجل اللي يعطيه للعبد المتصدق في الدنيا، شهدتيه وتطمحي، ما زلت تطمحي في الأجور الذي جعلها الله عز وجل للمتصدقين في الآخرة. هتعملي إيه بقى؟ تعودتي، شفتي على القاعدة هي قلت الله ده جميلة، هتعملي إيه؟ هتتعودي، فهتقولي لا ما عديش يوم إلا ما تصدق، والله ما لقيت الصدقة ده هي سبحان ربي العظيم، بقى يعني لازم ابقى من المتصدقين، اطلع حاجه من الدولاب، اطلع حاجه من الجديد اللي تحت السرير او في البلكار، انا لازم يبقى لي حظ من الصدقه. تعاملت مع الله عز وجل فثبتت ان هي تبقى من المتصدقات. وعلى ذلك فقيسي سبحان الله، لما يجي كده يعني لما يجي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب عليه الصلاه والسلام، يعاتب حبيبه بانه نسي ورده من الصلاة عليه فانشغل عنه. الله سبحان الله، هو في ناس كده متواصلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة بالصلاة عليه وفي المنام بالثناء عليه أو حتى بالمعاتبة له. هي مصنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة عندها ورد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما شاء الله، وإذا ذكرنا أهل القرآن، أهل الحديث، أهل العلم الشرعي، في ناس ما شاء الله اقتل بالله في أكاديمية زاد أو في كذا وكذا، بتقولك ما شاء الله من الساعة 8 زي المدرسة كده، محاضرة ورا التانية ورا التانية لغاية الساعة 12. ربنا يبارك لهم، كل مسلم كل يوم عندها دراسة، عندها دوام كل يوم، حتى مع نفسها الحمد لله بأمين عاملة لنفسها ساعة علم شرعي، أقول ربي زني علما. سبحان ربي عظيم، رب العزة تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا عارفين فضل العالم، اللهم علمنا على العابد. تقول لك انا هفضل طول عمري متعبده؟ لا، انا الحمد لله رب العالمين سلكت طلب العلم، فضلت كده اجيب من يوتيوب او من الشرايط الفلانيه او من التليجرام وابيض وام حافظه الحاجه في الله عز وجل، وعندي ساعه او ساعتين بطلب فيهم العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل، فبتزيد سواء ما شاء الله تتعلم على سبيل النجاه او حتى تتعدى بذلك للتبليغ بدين الله عز وجل. عندها فعل خيرات، بارك الله عز وجل فأولئك الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا منهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الأعلى منها بقى تثبيت هذه الخيرات، تثبتها مش أعمل وارجع، ربنا يعافينا، أنتكس واتفتن طول مرة، كل مرة يحصل التفاتة. التفاتة دي لها أثر سلبي غريب، نسأل الله العفو والعافية. يعني لكل عمل شر ولكل عمل فترة، لكن الفترات كم مرة بيعتريك وإيه درجة إصابتك بهذه الفتور؟ لازم يبقى في استقامة. اوعي تفتكري كده اللي عايز يوصل في طريق يمشي في طريق يقول لك والله أنا كل شوية بمشي وأهبط. هو احنا حضرتك بتهبط قد ايه؟ انت كده مش هنوصل، مش هنخلص. لازم الانسان يبقى يواصل السير. واحدة كده تفتح زي ما قلت لك كده وتقول لك ايه الحمد لله مين درس كده النهارده، فتح نفسي على اني اعمل ساعه لطلب العلم، ساعه ما تتكررش بعد كده. يعني ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وايه ممكن تبقى واقفه في الطريق ما بتتحركش، والازيد منها كمان ان هي نسال الله العفو والعافيه تتفتن فترد، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. ربنا يعافينا، ينتكس العبد على عقبي. اوعى تفتكر ان ربنا غير سبحان العظيم طريقته معك الا لما تغيرتي انت. فاحنا عايزين نحاول سبحان الله ان نثبت انفسنا على اعمال الخيرات، اعرفها واتعرف عليها واثبت عندي مجموعه من الاعمال لا تنفك عني. عارفه سبحان الله من جمال هذه الاشياء التي جعلتها ديما، اول حاجه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان كان إيه؟ كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم تفلتت من سنة استدركها، ما سبعش كده ضاعت، ما أنا كنت أعمل إيه مشغول، استدركها النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها فخافت أن تتفلت منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من قيام الليل قضاه نهارا فصلى 12 ركعة عليه السلام. على طول كده اللي بيفوتوا الأيام البيض، الأخت عندها الدورة مثبتة 3 أيام بيض، راحوا منها بتلتمسهم في أي يوم من أيام الإيه؟ من أيام الشهر. فتثبيت هذا العمل ضروري، أولا متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تختياره للأعمال، ما كانش كثير الطلعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما وإن قل هذا العمل. ثاني حاجة الحمد لله بمين الاستغلال هذه العبادة المتكررة في أسأل الله العفو والعافية إذا ما اعترى الإنسان مرض أو سفر أو عذر ما، هنيئا لهؤلاء الذين كونوا علاقة مستمرة مع العبادة وداموا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له كأنما كان صحيحا مقيمة. فتلاقي واحدة كده سبحان العظيم حصل لها ظرف ما صليتش الضحى، نسأل الله العفو والعافية، تغير الحال، أعوذ بك يا رب العالمين من تحول نعمتك، فمن الغنى إلى الفقر، من العافية إلى المرض. لا لا لا خالص، ده ربنا كريم قوي قوي، مش ده ابتلاء نزل وعذر نزل بصاحبه. ما كان لله عز وجل أن يغير عطاؤه ونعمته على عبده، كانت طول عمرها وهو موسع عليها بتتصدق، ما زال الأجر جاري لها كأنما كانت تتصدق. كانت فضل عز وجل قبل ما تتجبس كانت بتكر على المسجد، حمامة المسجد اتجبس، تفضل كل خميس، كل ثلاث، كل اثنين، كل سبت تعيط، ربنا يعوذ بك من السلبي بعد العطاء، اللهم امنحنا ولا تحرمنا، تعيط على ايه؟ على ان هي مفتقده جو المسجد. الله ده كان النعمه اللي ربنا عز وجل بنعمها عليا، اذا رايت من الجنه فارتعوا. نقول لها انت تكاسلتي؟ لا والله رجلك، ربنا يعافيك، ورجلك كسرت. نقول لها لا، اذا مرض العبد او سافر كتب له كانما كان صحيحا مقيما. شوفي بقى اللي راحت الدرس مره وقالت لك بقى بعيد، الشتاء دخل، النهار اسر، ايه الاعذار القهريه اللي حالت بينها وبين العمل؟ مفيش اعتياد، وبالتالي راحت زي ما راحتش، راحت المره دي ما راحتش اللي بعدها، خلاص يجي بقى العذر، ربنا عافينا، ينزل بها ولا كانها ايه بيجري عليها الاجر، لانها لم تعتاد، لم تعتاد هذا العمل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيره. ده احيانا يا جماعه سبحان الله، لما يبقى العمل ونكتب ما قدموا وآثارهم متكرر وله أثر، العبد بيبقى مات ولسه يذكر به هذا العمل ولسه أجره لم ينقطع عليه. يعني مش بس لو كان العذر مرض أو سفر، لا ده أحيانا بيبقى العذر أكثر من ذلك كثير، ولكن هو سنة في الإسلام سنة حسنة، أكيد أكيد على نظره في هذا المكان، فصار يدعو الناس إليه بفعلته من غير ما ينطقها. اللي بيفعلوه من بعدها حي أو ميت من كثرة اعتياده له فصار عالما عليه. سبحان الله، دعوة كده اللهم ارزقنا، وهو لا يدري كل اللي بيعمل مثله بياخد صحيفة في صحيفة ايه؟ في صحيفة حسنات. ناس كثيرة جدا سبحان الله هنيئا لهم كان ربنا بيكرمهم ما شاء الله وتعالى بالله بعمرة رمضان، وبيكرمهم سبحان ربي العظيم بالحج، يتابعوا اللهم ارزقنا وإياكم، يتابعوا بين الحج والعمرات. لما جت الكورونا وشفنا بكاء الصادقين قلت الله، يا بخت اللي كان متعود على العادة الكبيرة دي، حج كل سنة أو عمرة رمضان كل سنة ويعمل الجمعية وقوله طب المرة دي بتجهز بنتك، وقول إيه مش فيش مشكلة، يعني نيجي على السنة على الضروريات شوية والحاجيات وربنا يجهزها ونروح، لغاية تم حيلة بينهم وبينها 3-4 سنين. الأجر عالي قوي، يعني حجة وانت قاعد في بيتكم، حجة وانت متدفعش 100,000 جنيه، سبحان الله، عمرة رمضان حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بتعملش كده. فأن يجري الله عز وجل له الأجر بس عشان إيه؟ بس علشان معتاد. اللهم إنا نسألك من واسع فضل، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وثمار أخر لمن اعتاد على هذه العبادة، فالباب باب المحافظة على معتيدة من الخير. أيوة بفضل الله عز وجل لك خيرات كثيرة، اللهم حببها إلينا ويسرها علينا، مش بس كده سبحان العظيم، لا وكمان الحمد لله رب العالمين مداومة عليها، حابة لها غير كارهة، حريصة على أدائها. ليه؟ لأن رب العزة تبارك وتعالى قال ناهيا أن نقع في هذا الأمر، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللي حصل إن أحيانا ربنا يعافينا، وده يعني بخلي بالك، يعني بقولك خلي بالك منها وإحنا بنتكلم على الاعتياد، إن حلو قوي إنك تعتدي على حاجة وتبقى ما شاء الله ممارسة عندك دائما، بس بيبقى فيه أمراض للاعتياد. أمراض للاعتياد، في مشكلة في الاحتساب، من كتر ما عملتيها بقت روتين قوي بزيادة، تحولت من عبادة إلى عادة. فتبص تلاقي فلانة بتصلي، الحمد لله ده حاجة حلوة، بتصلي السنن الرواتب ما شاء الله ربنا يزيد، بتصلي قيام الليل اللهم بارك، وبعدين تبص تلاقيها داخلة من غير قلب، داخلة من غير ما تقف كده على السجادة تاخد لها 2-3 دقايق، انت بتصلي ليه؟ من غير ما تقول كده سبحان العظيم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، سبحان بيعظيم، من غير ما تستشعر كده الحمد لله بمين من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، من غير ما تستشعر كده ان ربنا يكرمها لو تحرت صلاه العشاء جماعه مع حد كانما قام نصف الليل. فين فين الشخص اللي لما يعتاد لما يعتاد على العباده ما يقعش في هذا الحذر منها اللي هو ايه؟ تحول العباده الى عاده فخلت من احتساب النيه، خلت من المشاعر الحقيقيه اللي بتختلط بين يدي الشخص. عارفه يعني ايه يا جماعه؟ اول الالتزام، حراره البدء، ايه اللي خلاهم يبردوا؟ اعتيادها. لا، انا من ان لاخر بنوعها هي نفسها، بجددها هي نفسها. وليكن مثلا اقول سنن الرواتب، بطول وبأثر، اخليها في اول وقت في اخر الوقت، بجيب ايات من اللي بحبها، بخلي المره دي طول في السجود، بخلي المره دي طول في القيام، قيام في اللي هي القنوت يعني، وانا بقرا وانا قايمه. ما عادش بقى ايه سلمي سوريا ركعتين هخطفهم واجيلك، لا ما بخطفهمش سبحان بيعظيم. إيه بقى الورد بتاع القران بيهز وبيفقر فيه ورايا ربعين. طبعا ما شاء الله، انا قلت الحمد لله بامين اعتياد الفضل ده جميل جدا جدا، بس في ناس ما عادتش بتتغنى بالقران دك دك دك دك دك دك دك اللي هو عندها مدرسه قران يوميها بس، لا، فين المعاني اللي بتعدي على قلبك؟ فخلي بالك، احذري اذا ما كان الامر اعتياد الطاعه ان الانسان ربنا يعافينا يتحول الى مكنه بتؤدي من غير قلب. زي ما قلنا كده ربنا عافينا، ما تبقوش زي اللي قتلوا الكتاب قبل كده لما طال عليهم الأمد، تكرر طال في تكرار هذه العبادة القلوب قست فصاروا يعملونها بلا قلب، أو يعملونها، طبعا ده بالنسبة للآية، من الآفات الأخرى تعملها من غير احتساب. أنا ما بقولش إن الإنسان يتكلف الاحتساب، فبقول الله أكبر عايز احتسب أقعد قبلها عشر دقائق. طبعا أنا لو ده أنا عندي كده باب ما شاء الله فضل قيام الليل في باب الفضائل في رياض الصالحين سبحان بيعظم مش هيخلص ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انا بقى قبل انا صحيله قبلها بساعه او بنص ساعه، اقعد نص ساعه احتسب مش هلحق اصلي. لم يكلفنا الشرع ذلك، ولم تكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين يدي العمل كده بستشعر اجرين ثلاثه الحمد لله مين يتولى بدك كده ربنا يرزقنا الصدق. مشاعر بالاحاديث المذكوره بالايات الحمد لله مين المحركه المحرضه على الفعل. لكن انا الاقي ناس كده هتفضل تقول لك طب استني انما الاعمال بنيات، يلا نحتسب، تفضل ماسكه في ايدها الفلوس والفقير قدامها مزنول على ما تحتسب. تحتسب ايه يا حاج؟ ما هي لله، كلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندك حد مريض قوي يعني ايه ماشي خلاص اهو، لكن في النص كده يعني ربنا اتانا ما وعدتنا على رسلي، عايزه منها كل حاجه، عايزه اخلف عليا وعايزه اقنش عن الفتن وعايزه وعايزه وعايزه من الله عز وجل، لكن لا يتكلف هذا الاحتساب. فانا بقول بين يدي وكان بين ذلك قواما، بين يدي ان انا ما احتسبش واطول في الاحتساب، مش بلاش ما احتسبش، استغفر الله، ان انا ما لا ابالغ في الاحتساب، ان انا برضو احتسب علشان ايه؟ عشان تتولد هذه الطاقه والعزيمه الدافعه للعمل سبحان بيعظيم، علشان استشعر عظيم اعطيات الله عز وجل واكون اهلا لعطاياه. اللهم صل على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلي بالك من بعض هذه الافات علشان تحرصي على فعل الخيرات وتعتاديه وتتجنبي عوائقه وافاته. اللهم صل على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي امي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربي العظيم. احيانا الانسان برضو من هذه العقبات اللي عايزه اذكرها سبحان بيعظيم مع الاعتياد، يعتاد شيء لم يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بس ماشيين كده نكون على اعتياد. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كرر اشياء، وهناك اشياء لم يطلب منها التكرار فلا تثبتيها. يعني اقول لك مثلا ورد صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، او ورد مثلا سبحان بيعظيم ذكر استغفار من شويه قلت لك ما تبقيش عامله كل يوم 1000، لا 999 الحمد لله بامين 2000 المره دي، بزيد ما بنقص 1500. لكن هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عشان اكون لنفسي عاده اعتياد؟ في ناس كتيره جدا بتثبت وفاكره ان هو عايز اجر الاستمرار والتثبيت، بس بتثبت غلط. انت اعتاد الشيء وكرره وثبته لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبته. انا عايز اقول ان انا ليا ورد من القران، الصحابه كانوا يحذبوه. عايز ليا الحمد لله بامين اقول ليا قدر من الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم والشرع حض على الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بس الكثره دي تساوي ايه؟ مفيش كده، مفيش العدد ده. فاحذري العائق ده، ربنا عافينا. وصعب انك تعتادي شيء لم يعتاده الشرع، فيبقى اسال الله العفو والعافيه. انت فاكره وفرحانه، ربنا يتم فرحتك وايانا بالسنه سبحان العظيم. انت فرحانه ان العاده دي هتفرحي لها قوي وان انا ما بتنقطعش مني. طب ماشي حضرتك، هي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اوعي تقومي عاده وتكرريها وتحضعي الناس فيها وهي ملهاش اصل. ليه؟ اصل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتبص تلاقي فلانه تقول لك مثلا من الاشياء اللي هي تقول لك انا متعوده اصلي العشاء، وفي ناس اصلي الوتر بتبارك. لا، هو الوارد ان احنا نقرا تبارك بالليل، اللهم قنا واياكم والاحباب جميعا فتنه القبر. لكن انا ما بثبتهاش في العشاء، ولا بثبتها وانا على المخده، ولا بثبتها بوضع النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتهوش. انا بقولها ليلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حضنا عليها. فتقول لك لا، ما غيرش عاد. واحده كده ما شاء الله، يعني سبحان الله، بس بغرابه شويه. كل يوم سوره البقره. صح، تركها بركه. هي انا كنت بقولها الحمد لله بامين يعني كقدوه حسنه منها، بس قلبت معاها بقى، هي بقت كده سنه الظهر اللهم بارك. ما شاء الله، اربعه واربعه، أربعة قبلية وأربعة وأربعة بعدية، بتاخدهم ما شاء الله. ده الجزء حزب، كل يوم حزب من سورة مش حزب بقى، جزء أربعة تربع وأربعة تربع، كل ركعة ربع. تفضل تصلي الظهر بسننه كده الحمد لله بامين، تبقى خلصت إيه؟ تبقى خلصت جزء. وانا مش بدلكوا عليها، بقول لكم هي بتعمل إيه. الأربعة برضو سبحان الله العظيم، اتنين واتنين بتوع العصر، بتخلص الإيه؟ لغايه واذكر الله في ايام معدودات، خلصت كده جزء وايه؟ جزء ونص. وتقوم واخده الاثنين بتوع المغرب والاثنين بتوع سبحان الله العظيم العشاء في الربعين الثانيين. كل يوم تصلي السنن الرواتب بالخلاف طبعا الفجر، السنن الرواتب بسوره البقره، وتقول لك تركها اخذها بركه وتركها حسره. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان دي فعلته؟ طب هي حلوة وتنظيمة جميلة ما شاء الله بالله، تعمليها 3-4 مرات الحمد لله ربنا يرزقنا اياكي، تملكي زمام البقرة. لو جربتيها كده انا الحمد لله بامين خدت منها ما شاء الله الفكرة الطيبة دي. بس مش كل يوم حضرتك تقولي لا انا عشان اموت وانا معايا البقرة وآل عمران، مفيش مشكلة، بس غيريها مرة اعملها في جلسة الشروق، مرة شدي بيها قيام. لكن مش انت مساوي عندك كل يوم اقرأ سورة البقرة عشان اخذها بركة واوسعها على سنن الرواتب؟ انت كده كأنك بتحطي حديث اللي يصلي السنن الرواتب بسورة البقرة يبقى أجره كذا، اللي هو البيت القصر في الجنة، اللي هو بيت في الجنة. لا، ما ينفعش سبحان الله العظيم. فخلي بالك، احذري عشان الأجور بتاعت الاعتياد الجميلة دي ربنا يديمها علينا ونحصلها، ما تروحش في تكوين عادة لم ترد من عبادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يعني ايه، انا مش عايزه اطول في هذه النقطه، انا اشرت فيها فقط. لكن انت بقى مع نفسك كده ومع حبايبك هتبصي تلاقي مثبتين حاجات غريبه جدا جدا. يعني انا كان ليا اختي كده طيبه جدا جدا، بتقول لي والله سبحان الله، بتقول لي طب بس كده قولي 7 مرات سوره الضحى وقت الضحى. قلت لها ايه سوره الضحى وقت الضحى دي؟ قالت لي ده دي ما قلتهاش في اليوم. لا، ما فيش، تلاقي الدنيا لخبطت. طب والله العظيم طلع حرامي على الماسوره بتاعت المسقط، دخل البيت ده وبين قاعده اعيط واقول اجيب مين وجوزي في الشغل والوحدي، وراح انا البيت الوحيد اللي ما زقش الشباك ودخل. مش عارفه الفيلم السينمائي اللي بتحكي. طب ماشي، ستر الله، ستر الله قولي للاذكار، ستر الله عمى عنك، لكن ايه فضل سوره الضحى 7 مرات وقت الضحى وتكونها عاد؟ لو انت بقى ايه قلبتي بقى، ربنا يسترنا وياكم واجعل من تحت الستر ما يرضى به عنا، لو قلبتي كده بقى في ذكريات الناس الغريبه لوجدتي هذا العيب في الاعتياد، ان هي تعتاد شيء تكرره وتلزم نفسه اياها لن يلزمنا به النبي صلى الله عليه وسلم. افرضي بقولك اهو، افرضي طعم صوره وفي منها دليل، في منها دليل، بس هو استمر في الدليل، استمر عليها ولا ما استمرش عليها؟ مشروعه، بس مشروع تكرارها بهذه الصوره أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السنة ويجنبنا البدع. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا من هذا المثال قول الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها عندما تقربوا إلى الله عز وجل النصارى بالرهبانية فلم يراعوها حض يعني الشرع سبحانه العظيم حسن على عدم الوقوع في هذا الذي وقعت فيه النصارى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معلش أنا كان نفسي أتكلم على الاعتياد وأطول أكتر من كده، لكن ربنا يبارك في الوقت ويرزقنا يا رب العالمين كده استفاء الموضوع وإن كان استحالة، اللي هو إيه؟ لأن المثال اللي عندي في الحديث قيام الليل، يعني أنت عايز تتكلم على الاعتياد وعندك قيام الليل، وقيام الليل هي المدرسة التي تنتج الأبطال، التي تخرج الرجال، التي النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها الصحابة الكرام لما رب العزة تبارك وتعالى في أول الإسلام افترض عليه وعليهم القيام. في كده ربنا يرزقه الصدق ويانا كل مسلم. دكتور عبد الرحمن الصاوي كان عامل له سلسلة سنة أولى إسلام، كانت بسمعها منه ربنا يبارك في الشرعية وما شاء الله دي تم مسجلة. فكان سبحان الله بيفسر قول عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فأكن، كل واحدة عبارة عن سنة سبحان الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، كان سبحان الله اللي عايز يبدأ علاقة مع الله صح وتفضل مستمرة ما استمر على هذه الفعلة وتتطور وتزيد عليه بهذه المدرسة التي حمد بمين تبتدي بسنة أولى وتفضل معاك طول العمر بتزيد حمد بمين. علمهم الحروف وبعد كده طول عمرهم هيستخدموا الحروف لغاية لما ينتجوا بها أعلى علم لا ينفكوا عنها وهو قيام الليل. الشخص كده المؤمن حمد بمين عنده حاضن قيام الليل لا ينفك عنه مهما كان سواء قل لظروفه أو زاد، ده الشخص المسلم كده لا يقوم الليل منافق. أصحاب المراتب العليا سبحان الله هم فرسان النهار رهبان الليل، رهبان الليل دي صفة لهم ملازمة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين وأنت خير الرازقين. لذلك الشخصيات اللي كانت لها كده في السير سبحان الله فلان له سارية على السطح، السارية دي هو هو ده واقف طول الليل على السطح، ما هذه السارية التي على سطح فلان يقولون هو يقوم الليل. حاجات بقى الحمد لله مين كنا ما شاء الله تعالى بالله كنت ربنا أكرمني وشرحتها ثلاث دروس وراء بعض. اللهم انفعنا ورزقنا التطبيق في قوله في شرح عباد سلسلة عباد الرحمن في قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة، في قوله تعالى نمرة ثلاثة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هو ده المبيت اللي هو الليل سبحانه العظيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كرم من رب العزة تبارك وتعالى. إن صفات عباد الرحمن ده هون أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام، كان من أولى الصفات لهم حظهم من الليل. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. فالشاهد من الأمر إن في ارتباط وثيق ما بين القيام وما بين بفضل الله عز وجل العبودية الخاصة المراتب العالية في التحصيل الدرجات العليا في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي حظك من القيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا النصيحة تكون عامة ويكون النفع في عمومها، وأحيانا تكون النصيحة خاصة ويكون النفع في توجيهها خاصة في خصوصيتها. فما يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه ما بال أقوام، فيحط كده النصيحة اللي هو عايزها عليه الصلاة والسلام ما بين حاجات كتيرة قوي، يعني لا يعير لا يعير الشخص ولا قومه سبحان بيعظم. وأحيانا يخص النبي صلى الله عليه وسلم العبد بالنصح، وهذا من فقه الدعوة. ربنا يرزقنا. امتى اقول لفلانة تعالي كده ما اقولك بس كده سبحان الله تغمدني بنصحك تغمدني اعتني بي سبحان الله تفقدني تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. انا بجيب ناس كده سبحان الله اخصها بالنصح هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنصح فقال يا عبد الله. لما تيجي واحدة عليك كده غالية وتيجي تنصحيها اللهم اغفر لنا ولهم ولكل مسلم، وتقوم عيلة لها على اللي نفسك فيه يا حبيبتي، الحجاب يا حبيبتي، حواجبك يا حبيبتي، بلاش الوشم اللي انت عاملاه، يا تبص تلاقيها ربنا عافينا الا اذا رزقها الله عز وجل النفع بنصيحتك. والله يعني والله واحده ابكتني يعني ابتغاء مرضاتي لا بنصحها، والله بكاء شديد، اللهم عافينا واياه كل مسلم. يعني انت بتقولي ايه الحق عليا، يعني انت مستنيه ان احنا نفضل كل مره نقول في درس وانت حاضره في الدرس تتخلي من هنا وتتطلعي من هنا؟ فاحنا قلنا دعوه عامه ما فهمتيش اللي هي عليك. الشيطان ربنا عافينا يعني احاطك بالكمال الوهمي كانك مش مخاطبه بيه، طب نعمل ايه؟ نجيبك في الجنب بقى ونشاور لك، ده انت حاجه في المسلمين، حاجه بقى لازم ندلك على الحق ونخصك بيه. فلما واحده كده الحمد لله مين تنصح اختها ابتغاء مرضات الله وتخلص لها النصح وتخصها بالنصح، ما تقولهاش ايه ده، تلاقي واحده تقول لها اتقي الله، حتى قلت لها اتقي الله تقول لها اتقي الله، هي ست له مش عني من المتقين. في حاجه عايزه اقولها لك، انت مش شايفاني كذا وكذا وكذا وكذا، ده انا ما فيش بعدي، والله اللهم اجعلنا واياكم من الصادقين. والله يا جماعه الحمد لله النفل لما يحضر لفلان او فلان او خطبه، يا رب ارزقنا الصدق في هذه الكلمه واياكم، ويلاقي الخطبه كلها عليه ويقعد يعيط، يحس ان ربنا عز وجل الله ده انت كريم قوي، انت خليت الرسائل موجهه ليا، دي رسائل من ربنا خاصها بيكي موجهه ليكي، تاخديها عليك. المره دي جت من خطيب الحمد لله بامين عشان تنتفعي بها، المره الجايه ما انت ما فهمتيش بقى وهي عامه، يبقى الصالحين يخصونك بالنصح برضو، مش ها يعني سبحان الله العظيم بنين الكلام وبوصفات الدعوه، بس ما ترفضيش النصيحه الخاصه، ده بتبقى هديه خاصه من رب العالمين. اذا في نصح عام وفي نصح ايه خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمه المهداه، صنعها النبي صلى الله عليه وسلم عامه وصنعها النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. الحديث ده نصيحه خاصه ثم تعمم. جه لعبد الله ابن عمرو قال له يا عبد الله بيك رسول الله لا تكن مثل فلان، ما تبقاش زي الناس المنتكسة، الناس اللي بتعطى النعمة، نعمة الطاعة أعوذ بك من السلبي بعد العطاء، نعمة صلاح الدين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي. المهم يعني سبحان الله العظيم ما تكونش كنت حلو كده هو، لا تكن مثل هذه الفئة من الناس، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، كان بيعمل عبادة وحلوة قوي سبحان الله، فترك قيام الليل لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي والسامعين وسائر المسلمين. بتتقال ده في ودنك بعد ما تعيشي جمال القيام في العشر الأواخر من رمضان يزيد ويطول، وتبقي تاخدي تهجد كده وتشبعي الحمد لله رب العالمين، والله والإمام يخلص وانت تقولي سنة وتر، وما بين التهجد الناس اللي يأكل ويشرب واللي يقعد ياخد سبحان الله راحة ورست، وانت تقولي راحتها أريد، وتفضلي قايمة طول الليل، هو أنا يعني عملت زي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تفطرت قدمه الأيام الحلوة دي، تبص تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله، بنقوله اللهم سلمنا رمضان وتسلمه من اللهم بلغنا رمضان، بعدنا عن رمضان قد إيه، فين دلوقتي قيام رمضان؟ تحسي وانا بكلمك وانا بكلم نفسي سبحان الله، يا أميمة لا تكوني مثل فلانة كانت تقوم الليل، أعوذ بالله اللهم عافينا يعني من الحرمان، كانت تقوم الليل بكذا وكذا في رمضان فتركت قيام الليل، أعوذ بك من الترك، مش مترك كلي الحمد لله، بس فين بقى النهم، فين الحاجات الجميلة اللي كانت في رمضان؟ أنكرنا قلوبنا والله في شوال وبعده بشهرين، طب انت دلوقتي يا طارة كنت بتقيمي الليل، دلوقتي حظك ايه؟ كل مرة اسأل الله العفو والعافية، لم تكتبي من الغافلين، مش انت، احنا مش عايزينك لم تكتبي، انت هتكتبي من ايه؟ من القانتين ولا من المقنطرين؟ انت هتكتبي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، انت هتكتبي من اهل التغني بالقرآن واعماره، انت هتكتبي من الراكعين والساجدين سبحان الله العظيم، لقبك ايه اللي خلتي ختم القيام الليل دائمة هذه العبادة حتى تكوني انت من المتهجدين، حتى يوصف وانت كده سبحان الله بترفعي يعني تغسلي ولا تشيلي عينك من النوم انك بتتركي مضجعك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا ترى انت مسمك ايه؟ اللهم ارزقنا. كنت ايه في رمضان وجماله؟ اللهم بلغنا وردنا خيرا مما كنا. وبعدين دلوقتي بقينا ايه؟ الخطاب وجهي لنفسك انت، شيري يا عبد الله وحطي نفسك يا امة الله. ما تبقيش زي الناس اللي سابوا القيام وتحرموا من جماله. أقيمي لنفسك هذه العادة من العبادة. طب تعالوا كده بقى، أسأل الله أن يردنا لقيام الليل ردا جميلا. مش هنقدر نحصيه ولا نحصي جماله سبحان ربي العظيم، لكن هنحاول ندندن حوله لغاية ما ربنا يبلغنا إن شاء الله الحديث عن قيام الليل وناخد راحتنا فيه. لكن كده الصالحين اللهم اجعلنا وإياكم منهم، دول حظهم من الليل، يقاسوا صلاحهم بحظهم من الليل، يحيون الليل بالعباد، يستيقظون حيث ينام الناس، ينتبهون من الغفلات، وأخلصوا لله عز وجل الحب. فلذلك ربهم تبارك وتعالى وصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حين يخلو كل حبيب بحبيب، يخلو كل حبيب حبيبي يحدثه في خلوة، يخلو المحب بربه تبارك وتعالى يحدثه في ركعة أو في سجدة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رأيت في المنام واحدة حبيبة كده غير اللي قلت لكم عليها. أنا سبحان الله في خيالي، مش عارفة، عارفة لما حضرتك تبقى عارفة الإزاز الفمي، لقيتها على متن على قمة جبل عالي جدا جدا سبحان الله، وبيتها كله إزاز فمي. والله أنا صحيت من النوم، أنا طبعا يعني هو صحيت من النوم كده، يعني مش عايزة افترض عليك قراتي، بس أنا صحيت بحدث نفسي أن هذه الغرف بقى اللي يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، ولا كنت بفكر ولا كان في قدامي الحديث ولا سبحان الله. بس يا جماعة الرؤى ده سيبك منها، الجنة حقائق، إنه لقول الفصل وما هو بهزل. الناس اللي بتتاجر مع الله عز وجل في القيام دي بيوتاتهم في الجنة على القمم. اللهم إنا نسألك جنة قباب الفردوس الأعلى من الجنة، جنة سقفها عرشك، الغرف ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تمنها إيه؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أما تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الحمد لله إن ربنا دلنا. عايزين نتقرب ليه؟ نتقرب إيه يا رب؟ أحب يودينا كده زي ما قلت صاروخ تحصني اللي أنت عايزاه، تسير في الطريق ليس ببطء بل بنشاط وطيب نفس وإقبال على الله عز وجل. ما تتخبطيش كتير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة، اللي عايز يقرب، اللي عايز يقرب بأحسن حاجة: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اللهم رقبنا فيها وحببها إلينا وسهل علينا يا رب العالمين. عودي كده مع ربك، اللهم ارزقنا. النهاردة ليلة الحب يا ربي، اللهم حببنا إليك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. تتصلي بربك كده بالليل وتطولي تقري لما تشبعي. أنا نفسي تشبعي، ورايا الصبح، انت صحيتي مهدودة طول النهار، وبعدين عمل في الدنيا كده هو حمار بالليل جيفة، حمار بالنهار جيفة بالليل. متعي نفسك بالله عليك، ما تحرمي نفسك. اللهم متعنا بلذة الوقوف بين يديك. صلي صلاة رائعة لها فضل، أفضل الصلاة طول القنوت. انسي بقى رجلك، اللهم ارزقنا، وحطي اقرأي اقرأي اقرأي كده وانسي رجلك وصحي حبايبك، اللهم ارزقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فابى فنضح في وجهه الماء. اقول لك كده، هاتي لك ركعتين اربعه قبل ما تصحي حد، خلوه سر بينك وبين الله، تعيطي براحتك وتسجدي براحتك وما حدش شايفه، تسألي فيه الإخلاص، وبعد كده لما يبقى الوقت كده يعني سبحان الله مناسب لقدرتهم على اليقظة، روحي صحي زوجك وصحي أولادك، قوم يا جماعة قوم يلا، ونادلهم بالتعبيرات دي: في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قوم يا جماعة عشان تبقى بتاعتكم، يلا يا جماعة ده أبو الصالحين، يلا يا جماعة قربة رب العالمين، سبحان الله. أحسن حاجة كده ربنا يرزقنا إياكي، كل لما تنادي تنادي بالمصطلحات، مش أم أم بقى أم يا مش عارفة، لا لا، نادي كده سبحان الله العظيم زي ما, ما, ما, ما, ما القرآن والسنة قالوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايزه بيتنا اللهم اجعل بيوتنا وبيوتك كذلك يبقى بيت الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خدي كده حظك. طيب انا ضيعت عليهم؟ لا ما ضيعتيش عليهم، هو لو كان عايز ياخد خبيئه حبيبتي يصحى هو الاول ويخبي عنك وبعدين يصحيك. دي ده انا برضو يعني الحمد لله ما مش مش مش كل حظ يراه الزوج او يراه الابناء، حاجه له بيني وبينه كده خبيئات سر، وبعد كده الحمد لله مين في قدر من الاجتماع على الطاعه. بعد كده أيقظي من تحبين وأبشري بحديث أبا أمامة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل. عارفة لما أقول لك عليكي وعلى فلان، أنا تعبانة تقولي عليكي وعلى الدكتور الفلاني، أنا عايزة يعني السباك ده نشطته عليكي وعلى فلان، ده بقى إيه؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبيره ما قالش مثلا استخدم كثرة التعبيرات صلوا قيام الليل، لا قال عليكم بقيام الليل، كأنها الروشتة اللي بتحصلي بها الشفاء، كأنها المعجزة التي تحصلين بها مرادك، عليكم بقيام الليل. ليه رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام لا ما لم يجمع لعبادات الأخرى؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم. يا سلام، اللهم ارزقنا السير على دأبهم على ممشاهم، عسى أن تطأ قدمك على قدم الصالحين قبلك فيجمعك الله عز وجل بهم، اللهم ارزقنا دأب الصالحين قبلكم. كان كل اللي قبلكم كده دي طريقتهم، لهم حظ من الليل وقربة إلى ربكم. الله، عشان تقربي من ربنا عز وجل وقرب العبد في القيام، سبحان الله جميل. قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله عز وجل: واسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم: قربة إلى ربكم. عارفة يعني إيه؟ اللهم ارزقنا، أنا عايزة أبقى من الفصيل ده اللي بحبه، يعني أحيانا كده مقول اللهم اجعل كتابنا باليمين، لا أنفصل على طول، ما قولش اللهم اجعلنا من أهل اليمين، ربنا يجعلنا من المقربين، فئة كده رقية فوق مستوى خاص. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين قليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. نفسي أكمل خلاص. المقربين الحلوين دول اللهم اجعلنا منهم، وإن كان جمال أصحاب اليمين وإن كان جمال من زحزح عن النار فهو من الناجين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لكن أن لي بالقرب. الناس المقربة دي خلي بالك في عبادات بتقرب أو بتوصل نفسك، اللهم ارزقنا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. في ناس بتخش عليها الملائكة، وفي ناس بتخش عليها الملائكة تقول لها سلام عليكم بما صبرتم، وفي ناس بتبقى معاها بقة ورد وهي داخلة كده. سبحان الله، روح وريحان وبشريات وجنة نعيم. ما جعلنا منهم، ده الفئة العالية المقربين. أبقى منها إزاي؟ لما تبقي لك حظ من القيام يبقى لك حمد ده مين؟ قرب إلى ربك سبحانه العظيم، لك عهد مختلف عن الآخرين اللي هو ناج اللي بيتخذ مركبه وتهو للوصول إلى الله عز وجل الفرائض، وبعض قليل النوافل. لا، أنت الحمد لله رب العالمين قربتي من ربك تبارك وتعالى. ومكفرة للسيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. لما تيجي استغفر الله تعمل عملة كده يعلم بها ربنا، تلاقي النوم بتاع المؤمنين بقى مش عارفة تغمضي عينك، اشترقتي على الله، أطار الذنب النوم من عينك، قوم على طول اجري توضي وصلي ركعتين ثلاثة، صلي كمان لغاية ما تحسي ايه، ما هو مغفرة للسيئات، برد المغفرة سرى في جسدك، روحي بقى نامي مرتاحة. هو ايه اللي حصل؟ اللي قبلها كان فيه ذنب أرقك، الحمد لله شرح صدرك فأقمت الليل فحدثت المغفرة فطمأنت نفسك فنمت. اللهم ارزقنا مغفرة، مغفرة السيئات، حل ما انت عندك الاستغفار وعندك التوبة وعندك الحسنات المحيات، على رأس الحسنات المحيات القيام. حس كده انت لبختي عملت اي حاجة، منا يعني معصوم؟ احدثي لهذه الزلة ركعتين، في ركعتين توبة. طب ما بالك بقى لو ركعتين التوبة دول جم بالليل، والاستغفار والتوبة ده عملتيهم وتضرعت بهم وانت ساجدة، وكان السجود ده في ثلث الليل الآخر، وتبتلتي وقلتي سيد الاستغفار. كل واحدة تعلي مرتبتك، تعلي استحقاقك لمغفرة ربك تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم، ومنهة عن الإثم. ليه كده؟ سبحان الله، إذا أطعت الله بالنهار أيقظك بالليل، إذا أيقظك بالليل عصمك بالنهار، هي كده متصلة. عشان كده ناس الصالحة ما شاء الله عليها حلوة، ناس حلوة، الليل حلو ونهار حلو، يدي يعني سبحان الله الحسنة تدعو أختها. لا فلانة كده ربنا عافينا، ما سخروا تمثيليات وناس أقول الله العافية ومنكرات، نايمة في سيخة بالليل تفلت منها قيام الليل، أعوذ بالله، كأن الشيطان بال في أذنها، نمت لحد ربنا عافينا الأوابين راحت عليها والضحى كله راح عليها وبالأوابين بكله وبالأذكار، أي مع الظهر تلحق قبله الفجر وبعدها الظهر. إيه العالم دي؟ أسأل الله العفو والعافية، العالم دي ضايعة بناقين السوق مش انت. لكن إذا أحسنتي إلى نفسك والله، إذا أطعتي الله عز وجل بالنهار وبعدين تبص تلاقي ربنا عز وجل أيقظك، اللهم ارزقنا في ثلثي الليل الآخر. في ناس كده مش هتقول بالله، والله كأني منبه ربنا عز وجل ينقذها من غفلة، ينبهها من النوم، تقوم أيما متوضية أين دعاء اللي يتخلف في فراش وبص على السماء كده سبحانه يظلم، وإلى ربنا رزقنا وياكم منا في خلق السماوات والأرض، راح تتوضى كده كانت صلت ركعتين حاجة كده، اللهم ارزقنا هذه الوجبة الإيمانية. المهم بقى ليل جميل، تيجي الصبح ينتابها حالة كنا شرحناها في باب الحياء من مرتين، حياء الايه؟ الإجلال مش التقصير، تحس ان هي مش شخص ماشي على الأرض، والله ما عادي الركعتين ولا التلاتة ولا القيام بتاع امبارح لسه مكيفة، هقول ايه بقى التعبيرات، لسه اللهم لك الحمد، تحس ان هي كده تيجي الناس هتغتاب طبعا اذنكم، طب معلش الله يبارك فيك يعني نحفظ لساننا، حس ان مش عايزه في وقايه، منهات عن الاثم زي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليس صلاتها بتاعت بالليل الحمد لله رب العالمين عصمت بها تاني يوم من المنكرات والفتن. ما تيجي معانا مش عارفه ايه، ما تيجي نعمل ايه، تحس ان في اثر، الحسنه لها اثر سبحان الله العظيم، في اثر في قلبها كده، ثقل قلبها، عظم امرها، مش بتجري على التمثيليه ولا بتجري على الفيلم ولا تهش للقيله والقال واللغو، لا، يعني حصل بينها وبين ربنا بالليل تدعيم للتواصل، يعني قوه علاقتها بربها. الا الذين من عمر صرحتي سيجعل لهم الرحمن ودا. وتفتكر كده ان ربنا يعرض عنها؟ الله عز وجل يعرض عن المعرض، ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. امال بقى الاقبال، شوفي هي اقبلت ازاي. تخيلي جل جلاله الله لما يبقى اقباله اعظم، تقرب مني تقربت منه، تقرب مني تقربت منه، حديث رائع. ايه ده، اللهم اني نسالك من واسع فضلك. ده حتى لما يجي العلماء يتكلموا فايه، واذا اتاني يمشي اتيته هروله، توقف العلماء عنها. يعني ازاي العبد ماشي ماشي بقى ماشي، رب العزه جل جلاله وتقدست اسماءه، اعوذ بك ان اقول زورا او اخشى زورا او اقول في سبيلك مغروره، يعني ياتيه هروله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطان. ياه، نفسي اقول كده بس مش هينفع. يعني والله المثل الاعلى، تلاقي واحده كده ماشيه جايه ماشيه الهوينه وانت بتحبيها قوي، فبتجري تشقمي شقطها حضن، انت بتجري وهي ماشيه، ولله المثل الاعلى، استغفر الله استغفر الله. تخيلي اقبال العبد على الله، كيف يكافئه الله باقبال الله عليه جل جلاله وتقدست اسماءه. قول سبحانك اللهم وبحمدك لما جاي اختم الدرس، يعني سبحان الله جمال كده. فيبقى الشخص ده مش عادي، اقبل على الله بالليل فعصمه بالنهار، فتغيرت ميوله، تغيرت سبحان الله دوافعه للمعصيه، اقباله على الشهوات سهل جدا جدا. على الشخص اللي قيم الليل يصبح صايم، اصل غذاء روحه مش غذاء جسد، سهل جدا الصبح يروح معهد قرآن أو يقعد على ورده أو يقعد يصلي 8 ركعات ضحى. إيه السهولة دي؟ عشان نهاته عن الإثم، عصمته من الإثم، بل دفعته للطاعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. إيه، وانت ما عندكيش حاجة ولا إيه عايزاه؟ أحيان كتير جدا ربنا يغفر لي، يعني موضوع قيام الليل أما بيبقى حزباني شيء بيبقى له وضع خاص. واحد يقول لك إيه مثلا، إيه ده لو حاضر إن شاء الله عارفة سوف أستغفر لكم ربي، ما هو ممكن أدعي يعني طول النهار، بس أنا بحس أقولك ما تنسينيش من الدعاء، أقولها حاضر، يعني ما تنسينيش من تساجدة في القيام. القيام الدعاء فيه مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن عبسة يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. طبعا تعرفين الحديث بقى سبحان الله، هل من مستغفرين، هل جميل قوي. تحس ان انت، اقدر اقول لحضرتك ما فيش دعوة ادعت في سجود القيام وما استجيبتش. انت قد اللي بتقوليه قلما تجديها تؤخر، يعني احيان كتيره جدا سبحان الله بكرم الله تبص تلاقيها مع انفلاق الصبح انفرق الامر عن استجابه دعوتك. مش هقولك جربي، لا ايقني واعملي. هي ومين بصراحه الحمد لله على المجرب، هي ودعوه يوم الجمعه. دعوه يوم الجمعه دي سبحان الله العظيم اللي هي الساعه قبل المغرب، من بعد المغرب بتستقبلي الدعوات، استجابه الدعوات اللي قلتيها. والقيام من أول من الفجر يخلص تبص تلاقي سبحان الله الأرزاق، الطلبات اللي كنت عايزاه تلاقيه، يعني عايزة أنقل بكرة أعمل طلبية، طب قيمي الليل كده أقوله يسرها لي، الصبح تلاقيها اتفتحت. عايزة طلب كده تأشيرة، عايزة مش عارفة إيه، بس فعلا نحن لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. لو ربنا عز وجل فتح لك، اللهم ارزقنا فتحا ودعيتي في القيام مختلف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا بكلمكم من قلبي لكن أنا عندي درسي سبحان العظيم اللي أذكر به نفسي وأخواتي في صورة عناصر معنصرة. سبحان الله، الأسباب فضل قيام الليل وثمرات تحصيله، كيفية قيام الليل، فقه قيام الليل، الحمد لله من الأسباب المعينة على قيام الليل، الأسباب الظاهرة والأسباب الباطنة. بس أنا أثرت إن أنا سبحان الله أكلمكم المرة دي على إيه، على صورة عامة على قيام. لكن ما فيش مانع برضو، لأن جاء في صورة نصيحة موجهة: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك القيام. ايه اللي خليه يترك القيام؟ الاسباب الميسره لقيامه انعدمت، بقى القيام عسير عليه. طب اعمل ايه؟ خلي بالك ان القيام ده رغم حلاوته جدا، لكن هو اثقل الطاعات على الاطلاق على النفوس. مين اللي بيخففها؟ مين اللي بييسرها؟ الله. فهي ثقيلة على نفس العبد إن لم ييسرها الله عليه. ولذلك في أمور مع الاستعانة أسباب لتحصيلك لقيام الليل. يا رب أيقظني، يا رب احملنا في القيام، أطعمنا في الصيام، ونزدنا بالقرآن. سبحان الله. لازم طبعا تتوجهي وتستعيني، بس في أسباب لازم تعمليها علشان تعاني على القيام. زي ايه؟ عدم الاكثار من الاكل والشراب والنوم. اصلا لما تاكلي كتير، تشربي كتير، تنامي كتير، تحس انت كده خارجه من اوبن بوفيه، من عزومه محترمه، تقولي ان لا يرجعون قيام الليل طار. طيب يمكن دي ربنا يرضينا ويشبعنا وكل مسلم، يمكن دي بتبقى في الظروف المعينة، يعني فرح مش عارف ايه كلام. لا، لان العهد ان الانسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع احيانا وفترات الاطول منها الجوع، لكن يشبع احيانا. فاذا جاء الشبع وزاد عن حده ان لا نرجعون ضع القيام. يبقى خليكي وسط. اتنين، واللهم أعيننا، اللهم أعيننا، احنا بقينا غلابة يا جماعة والله، الحمد لله رب العالمين. نفر كده ربنا يبارك في أمهاتنا والحاجات الكبار بتوعنا أيام سني النشاط، ربنا يردنا. كنت كده ما تشبعيش من الركوع، ما تشبعيش من السجود، وركعتين دول ورا دول. دلوقتي الإنسان كبر الحمد لله، والصحة بقى فيها إيه، منهج. ويا جماعة لو حبايبي بيسمعوني من الشباب، أيها الشباب، إن الطاعة في الشباب فاعملوا، وشبابك قبل هرم. يمكن نفر الحمد لله ميسا مع الجس قوي، يعني ما نعيش ولا لا، ربنا يجعلنا من طال عمره وحسن عمله وصح جسده. بس وصح جسده دي بتلاقيها بعد الأربعين غريبة. فاللي ما يعملش عمل يا جماعة حلو قبل الأربعين غلبان، علشان يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. عايز انت حاجه عدله، احسن حاجه كنت بتعمليها عشان ربنا عز وجل يحسبها لك، يضربها لك في كل عمرك. لكن مفيش حاجه عملتها حلوه هتضرب ايه؟ ده انت كنت حتى في فتره الشباب كده وكده، يعني على سطر وتسيبي سطر، هنقعد نضافع السطر اللي كتبتيه ونسيب السطر الثاني، مش هتجيبي كده في الميزان حاجه. المهم اللي انا بقوله، لا تتعبي كثيرا بالنهار، لانه احنا بشر، الجوارح بتتعب، الأعصاب بتضعف، مهدودة، محتاجة نوم. ولذلك سبحان الله، يعني تلاقي كده الناس ربنا يشغلنا بتاعته، يقول لك أنا كنت النهاردة بعمل الصلصة 40 كيلو، جايب قفصين ثلاثة كده قيام. من ده على الأقل لو أنت في المراحل اللي بقولك العمرية دي، أنا كنت بخزن ورق العنب. هو احنا هنخلص؟ يعني الحمد لله مين بخزن البسلة، بقطع الجزر، المرة التانية بخزن ورق العنب، شفتي القلقاس مش عارفة ايه ده موس، شفتي كاس طول النهار تعملي حاجة، دي في رزر الله موسى علينا ونبي الخيرات، مش هتجيبوا اخر فضل حضرتك. هو انت عشت للأيام القادمة دي؟ ده الناس بتشتري وقتها ومجهودها ببنها. لما تبقي عندك فاقة تبقي تحتسبي بقى في الحاجات دي. لكن انا بحب انت نضيف موسم غير دي وديف موسم، تلاقي الناس لحوك تاني بلا منهكة، النساء يا رب يا رب نظف عيننا على تنظيف بيوتنا، صح نظفوا أفنيتكم، بس تلاقي ناس والله انا شفت واحده اللهم عينها على وسواس النظافه يا رب شيلوا منها، بتجيب فرشه الحلاقه ربنا عافينا بتاعت الرجاله لما بيحلقوا دقنهم، وماشي على القيمه عشان الفتافيت الشعر بتاع الفرشه يخش جوه جوه جوه النتوءات القيمه حفر القيمه فتبقى جميله. ايه ده النفر لو بتتبع ايمانه كتتبعهم لنظافه والشقه كان بيبرق، كان قلبه يبقى ايه سبحان الله ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. ايه المتابعه الغريبه دي؟ بصعب عليا بقى الايه، ما بقولش النظافه مش من ايمان، استغفر الله الحديث اصلا لا، يعني نظفوا افنيتكم ودي الحمد لله مين يحب النظافه واماطه الاذى عن الطريق، بس مش كده، مفيش تراب. بقول لها مره سبحان الله اعملوا تربه ارضنا، انت نجيب التراب منين؟ تجيب التراب منين؟ ما شاء الله يا ست عدي كده على الشباك وحطي صابع ده نضر صابع وحطي التراب وعملي، والشباك هيجي له تراب منين؟ هيجي له تراب منين؟ الحمد لله ربنا يبارك. لا والله انا يا جماعه الحمد لله بنفض وزي الفل اللهم لك الحمد، بس ايه يعني مفيش يوم نسيت تلمعي، مفيش يوم وفي اخر اليوم جه تراب، يعني عادي احنا من التراب ذلك جعلناكم أمة وسط. النظافة وسط، يعني طولت في الحتة دي، بس ما تتعبيش قوي بالنهار بحيث انك تبقي مش قادرة بتتعبي، طلع النظافة طلعت كده حمد بمين اطعام في عزم حد، تقوم انت ساعتها لا تكتبي من الغافلين او ترضي بانك بتبقي من القانتين، او للأسف يعني الحمد لله شوية كده، اما حياتك كلها فين الايام الجميلة اللي بتوصلك بربنا؟ اصل مش قادر. طب ما انت لازم تبقي مش قادر، من اراد الاخرة اضر بدنيا. واحد قاعد شغال نبطشيات دكتور عنده عيادة هنا وهنا بتنطط طول النهار يجي نايم مش عارف يفرض ضهره، ما تقوليلوش يعني ارتاح من تمريض الناس، لا عادي ربنا جعل عيادة المريض أجرها إيه، أمان اللي قائم على علاج. أيوة بس مش كده، ما تشعلش للناس بخيرك ونفعك وتحرق نفسك، لازم ليك وقت مع الله عز وجل زي من وردية الوردية درسات أخوات ما شاء الله ربنا يوسع على جميعه ورزقهم أحسن زباين كلهم، من مجموعه لمجموعه لمجموعه مدرسه كذا ومدرسه كذا، تقول لك انا باكي بالليل بقى يعني جايه طول النهار واقفه في السنتر. طب انت طول النهار واقفه لدنياكي مش هتقفي لاخرتك شويه منهكه؟ لا مجموعتين ثلاثه علشان تعرفي تقومي بالليل بين يدي الله عز وجل. كذلك وهذه منها للناس اللي ما بتتعبش او تعرف تنظم حياتها كده، اللي هي القيلوله، الاستعانه ببعض النوم بالنهار ليوقظك الله عز وجل بالليل، ده كده سبحان الله بتعمليها يعني سبحان الله في العشر الأواخر، في العشر الأواخر بتبقى عايزة تطبقي، يعني الناس ما شاء الله إنها نهارية، يعني في ناس ليلية المعيشة في ناس نهارية المعيشة في تقسيم، يعني زي ما بقولها الناس اللي كان بتنام بالليل بتبقى طول الليل مسطولة، بشوفها بتنام في الصلاة كانوا معنا في الاعتكاف عينها بتغمط وتروح في يا رب استرنا، ممكن تشخر تروح في يا ربنا استرنا عافينا وكل مسلم. طب باي بعد بدر انام يا حاج تقولي النوم طاير معي، ده بس حاجة غمض عيني كده بس معلش، يعني ده خليكي ليلة 20 نايمة شوية بالنهار عشان ليلة 21 تقومي عدل. فأحيانا القيلولة في تنظيم النوم بتنفع كتير، بتدي الشخص حظ من ايه؟ حظ من العافية التي تجعله يستطيع القيام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تجنب المعاصي احنا لسه قايلينها ان هي دايره واحده، تحسني بالنهار يقزك بالليل، تحسني بالليل ينهاك عن اسمي بالنهار يعصمك. طب ايه المشكله بقى؟ راجل جه الحسن البصري كده قال له يا ابا سعيد اني ابيت معافى واحب قيام الليل فما بالي لا اقوم، يعني والله انا معيش مش مريض وانا بحب القيام بس ما بقومش ليه؟ قال قيدتك ذنوبك، الذنوب بتقسي القلب بتحول بينك وبين اسباب العباده والرحمه ربنا يعافينا. فخلي الذنوب شويه على نفسك لو احبك لايقاظك. طب اعمل ايه؟ بقع فيها قولي سبحانك اللهم وبحمدك، الحقي السيئه بالحسنه، ألحقي السيئة بالاستغفار، انقي عن أصحاب السوء، انقي عن أسباب المغلقات، حاولي بعيدي عن المعاصي ومسبباتها، ربنا عارفين، عشان يقيمك الله عز وجل بالليل. كذلك الشخص ده في حاجة في قلبه، هي اشمعنى الناس دي بيصطفيها ويشتبيها، قلبه مليان شواغل، ممكن يكون زي ما قلت لك بدنه مهدود فما قامش. طب لو بدنه مريح يبقى المشكله مش في البدن، المشكله في القلب. القلب ده مليان هموم دنيا، مليان احقاد على المسلمين، خليه يطهر قلبه قبل ما ينام ويسامح الناس ويخف من هموم الدنيا اللي مستنيها الصبح هيعمل كذا وكذا وكذا، هيقوم. كذلك الناس اللي بتنام وتشخر، الحمد لله الآمنة، بس انت تظبطي الأمن بقى. احنا نريد أمنا كاملا، مش أمن ناقص بنام بيه، معايا فلوس وما عنديش هم فبتشخر طول الليل، لا، في قصر أمل، في خوف من أهوال القيامة ودرجات النار، الدرجات ده والخوف ده بيخليك تتقلبي بالليل والله يطير النوم من عينك. حذرا مما تخافي، منع القرآن بوعده وعيده، مقل العيون بليلها أن تهجع، فهموا إلى الملك الجليل واخضعوا. إيه ده سبحان الله، آمن للدرجة دي؟ ده الولد ده لما الله مغفر له ورحمه لما مات، فضلت مدة أقول يعني الناس ما بتقومش لما تصحى، تنام ما تصحاش، أول حاجة لما تصحى في النص معلش تعملي حمام وغير تقول الحمد لله لسه حية، في حاجة النوم جه الحمد لله ما بيستقرش قوي علشان خايفة منه. ماذا لو كانت صبيحة منامي عند ربي تبارك وتعالى؟ النوم مش هيبقى غلاب كده، مش هبيبقى هيضيع عليك الليل كله كده. فتأمني من هموم الدنيا، لكن تخافي أهوال القيامة يوقظك الله عز وجل. طبعا بقى سبحان الله من الحاجات الجميلة اللي تعينك وانصحك بيها، الزقي اكتبي والزقيها لقي كده ما شاء الله البيت الحمد لله، لقي كده ورقة عادية مكتوب فيها فضل قيام الليل مثلا، 3-4 منهم تقومي عليهم، تبصي مش قادرة يقوم حطهم على السرير، حطهم على الباب، حطهم على مكان الوضوء، بلاش اسمعيهم بالليل. من الحاجات الجميلة ما شاء الله اللي سمعتها، ربنا يبارك، كنت نايمة عند فلانة يعني سبحان الله العظيم، عاملة اللي هي النشيد اللي بيصحى لليل وبيعملوا يظبطوا المنبه فبيقولوا كلمة، فعملها جميلة جدا جدا، قصيدة عن قيام الليل. اعملي كده حاجة، وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، قصورها ذهب والمسك طينتها، وزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر تجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار بالفردوس يامرها، من يشتري الدار بالفردوس يامرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. الفردوس من يعمرها؟ أخي تاني ربنا يبارك له مش أكتر بالله، كان بيصحى ابن نية ابن القيم بتاعت الجنة، بتاعت بقى الحور العين والحاجات الحلوة دي، يلا سبحان العظيم جنة تهيأت. حد تاني كان عامل سبحان الله العظيم، هبوا هبوا يا أحباب، فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنوار الأمل الجذاب، هبوا هبوا يا أساد، هبوا يا أساد الغاب، شدوا المخلب والأنياب. تحس كده، تحس أنت أي معيد تحريض نقل عزائم مش ما ايه ما فيش حاجه، تقوم ايه ايه غفوه، اتكي على غفوه، اتكي على مش طحني خلاص والله غطوني. لا، لا اما في الفضائل الاعمال، لا اما في الله عز وجل، تسمع الايات الطيبه والحديث والاثار المعينه على ذلك. الله، والذين امنوا اشد حبا لله. تتذكري حلاوه من حلاوه الصلاه، عظمه من تناجين، جمال الوقوف بين يدي الله عز وجل. والله يا جماعه اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا فعلا. مكابده الليل في القيام خير من معانقه النساء. دي مش كلمه من عندي يعني، سخرنا يا رب، دي من الصحابه. لو يعلم الملوك الزهاد بقى، لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليك بالسيوف. أولانية مش بنسبها لصحابي، أسفة كلمة كده يا سبحان الله، كنت قرأتها يعني قلتها مرسلة من غير ما أرفعها لمين. خلينا في برضو التذكرة دي، كانوا لك سبحان الله، تركت المائدة من أجل المائدة وتركت النساء من أجل النساء. سبت النساء سبحان الله على الفرش وقمت بصورة النساء أصلي القيام، لأن جمال صورة النساء خير من جمالها هذه النساء. سبت المائدة وقمت قم بصورة المائدة، أحب إلي من صنوف الطعام التي على المائدة. لكن سبحان الله اختلاف المحاب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لتنالي محبة الله صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي كده، لما قم بليلة واحدة، بآية واحدة، لما قم الليل كله، لما قم حتى تتفطر قدمها عليه السلام، لما تشيب هود وأخواتها، انظر إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى قيام الصحابة. أبو بكر الصديق رجل أسيف لا يعلم من البكاء، عمر بن الخطاب له خطان أسودان، وكان يعيده شهرا في سماع قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. عثمان بن عفان كان يقيم الليل بركعة، وعلي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفهم داب الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. اللهم ردنا لقيام الليل رد جميل. اللهم يسر سبيله علينا وعلى أحبابنا، احملنا في القيام، لززنا بآياتك. اللهم لززنا بآياتك يا رب العالمين. الناس اللي بتجيب مرتبة سوست ومكيف ودفاية، الترف في العيشة ما بيقومكيش. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن القيام لأن زوجه تنت بس الفراش، تنت الفراش. وفراش النبي كان إيه؟ علشان لما يتنى عليه السلام يبقى يعني فراش من الأزلط، ولا عليه السلام. فالحول بتاعنا بالله، ما يبقى الإنسان من النعيم والترف، يلا نايم خليك بقى نايم على طول، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحتاج الإنسان إلى أن يخفف من راحته في النوم حتى يستطيع أن ينفك عن هذا النوم. لا كده يا سبحان الله، يعني عامل والناس بدم مش خلاص، ما عادش مثلا نايمة الساعة 2 ويدوبك بتفرد ظهرها بس عشان تقوم الساعة 3 ساعة واحدة، يبقى ما ينفعش تطفي النور، ما ينفعش بقى تشد غطا والحاف. ما انت ربنا يعيننا، ما انت اللي مزبطة حياتك كده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنصحك بين يدي هذه الأسباب، إنك قبل ما تنامي انوي القيام، لا تنامي إلا على نية القيام، علشان لو كانت الحمد لله، الحمد لله النية تبعت بعمل، لو ما جاتش يبقى إنما الأعمال بالنية. ربنا يكتب لك الإيه، ربنا يكتب لك الأجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يمنعك الشيطان من النوم، بقولي من القيام، بقولي الأذكار اللي أذكار النوم. أذكار النوم مهمة جدا علشان تقومي في الوقت المناسب. الناس اللي بتشوف كوابيس، والناس اللي بتبقى أحلامها وحشة، والناس اللي بتنام حتى تصبح، دي عندها مشكلة في إن هي ربنا عافينا بتنام من غير ما تقول أذكار النوم، بتنام في نصها حول ورقود إلا بالله، ما بتعرفش تكملها. فأذكار النوم فضل الله عز وجل تحرس منامك ويقظتك، فتحس ان انت كده ايه ظبطه نفسك على عبادات الليل وعبادات ايه فضل الله عز وجل وعبادات صلاة الفجر وعبادات الضحى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم كما يسرت القول اللهم فيسر العمل، اللهم كما يسرت القول اللهم فيسر العمل. أنا طبعا لم أحيط يعني سبحان الله كاملة بالكلام، لأن في أداب للقيام وفيه فقه للقيام، يعني الحمد لله إن شاء الله الأيام تيجي يا رب كده بالعلم الشرعي وبالدين وبالتطبيق، ونكمل الحمد لله المباحث التي لم أدركها في هذا الوقت. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي أخت أنا تحت أمرها.